أقيمت الندوة الجمالية المعمارية الحادية عشرة في قاعة الشباب المركزية ببيونغيانغ يوم 21 الأربعاء. شارك فيها المعنيون والمعماريون والتقنيون والمدرسون والباحثون والمبدعون. أثناء فيها الخطبة على المآثر الخالدة للمارشال المحترم كيم جونغ أون الذي مجد العام الماضي بأثر الاجتهاد الكبير للبناء. وشرحوا عن إقامة الصروح المعمارية التذكارية الكبيرة المتلائمة مع ملامح طاولة الاشتراكية المتمدنة تحت قيادة الحكيمة لحزب العمل الكوري، وبرهنوا علميا ونظريا على المسائل المطروحة في إبداع الصروح المعمارية المتميزة من نمطنا.